يذكر هنا ختم الرسالة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى من الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمة.